إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وإياكم إخواني وأخواتي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس قراءة هذه المنظومة المباركة، التيسير في علوم التفسير للإمام الديريني عليه رحمة الله. ونبدأ إن شاء الله على بركة الله في سورة آل عمران. تفضل شيخ إسلام. إسلام فين رحت؟ صوتك واضح شيخنا، لا أعلم شيخ إسلام. معذرة شيخنا، أقرأ والميك مغلق، معذرة. سلامات يا مولانا. أستغفر الله عليك سيدي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين، اللهم آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى منظومة التيسير في علوم التفسير للإمام الديري رحمه الله تعالى. قال والديريني، شيخنا الديريني بإثبات النون. نعم، أيوة الديريني. نعم، للإمام الديريني رحمه الله تعالى. قال: سورة آل عمران. وأنزل الفرقان آيات الحجج نوعا من القرآن من ذاك النهج، أعيد للتخصيص مثل النخل جاء مع الرمان بعد الجمل، كذكر جبريل كلام عا في ذكر أعداء اليهود ارتجعا، وذو انتقام ذو عقاب منتصر، ومحكمات منتقات فاعتبر، أم الكتاب أصله والمشتبه، من فارد الرب بدرك العلم به، والراسخون المؤمنون صدقا قد سلموا واعتقدوه حقا، من غير تكييف ولا تشبيه، ولم يروا بالفكر عجزا فيه، فقف على اسم الله في المشهور عن علماء النقل والتفسير. وقال قوم: إن معنى المشتبه ما اختص أهل العلم في التفسير به، ثم الرسوخ عندهم في العلم وفي زيادات النهى والفهم، والبحث في هذا يطول أمره، وفي التفاسير الكبار ذكره، زيغ هو الميل ومنه زاغ مل، وعن قصد الطريق زاغ، والفتنة الكفر وصرف الجاهل بالبحث في تأويله بالباطل، وقل أولو الألباب والعقول يذكرون الوعظ بالتنزيل. وبعد لن تغني أي لا تنفع كدأب أي كعادة لا تقطع، وتحشرون تبعثون قطعا، وتجمعون للحساب جمعا، يؤيد الله يقوي نصرا، ذو الأيدي ذو القوات أيضا إزرا، ثم القناطير من القنطار، ووزنه بين الأنام جاري، للناس فيه الخلف والمقنطرة، مكمالة بالوزن أي مكررة، والخيل إن رأيتها مسومة، وقيل بالتحسين أو معلمة، وقد أتى الأنعام في جمع النعم، وقد أتى الأنعام في جمع النعم، من إبل أو بقر أو من غنم. والأفضل أن نقف على الميم، لا نحركها، نسكنها، فلو الإخوة يضعون علامة ويسكنونها شيخان. نعم، جميل. صلى الله عليه وسلم. وليس منها الخيل بالبيان هنا، وفي النخل من المثاني، قل شاهد الله الكبير العالي بالعلم والأخبار والأفعال، وقائما بالقسط يعني حاكما، بالعدل قهرا غفورا رحما، وتنزع الملك بمعنى تسلب منهم طقاتا أي أمورا تذهب، ونفسه أي ذاته وجوده، وهو عظيم فاحذروا وعيده، وتخرج الحيا بمعنى المؤمن من ميت أي كافر لم يؤمن، وطائر من بيضة وآدم من نطفة والعكس فعل العالم العالم ومثله بالحب والنبات والنخلة العليا من النوات والآمد الغايات في الزمان ونحوه مسافة المكان محررا مخلصا للخدمة في المسجد الأقصى وحفظ الحرمة وقيل أي منفردا مجردا لطاعة الله الذي تمجدا وقل نباتا حسنا أنشاها كفيلها مخففا رباها كفالها مشددا مولاها قيض من في حجره رباها وقل فنادته فناده ملك أبشر بيحيى والد قدر لك وقل فناده ملك أبشر بيحيى والد قدر لك فهتف المكذب الشيطان فطالب الآيات للبيان والأصل في المحراب كل مرتفع وهو المكان للصلاة فاستمع وإنما سمي عيسى كالمة لأنه مخترع بالكالمة بقول كن فكان من غير أبي وقيل بل كناية عن النبي قل وحصورا أي عن النساء ممتنعا بالخوف والحياء وعاقرا يعني عقيما لا تلد والآية البرهان أصل مضطرد رمزا إشارة وسبح صل دقيقة شوف في هذا بتقول إيش المخترع يعني أنا فهمت شيخنا البيت يقول وإنما سمي عيسى كلمة لأنه هو مخترع بالكلمة مخترع مخترع بالفتح يعني أنا قلتها بالكسر أيوه لا عفوا شيخنا هي تقول مخترع هو يعني من باب أنه هل يجوز أنه إطلاق هذه الكلمة أو هو خالق وليس مخترع لا مخترع هي تقصد هذا بالفتح ما هو أيضا القصد سيدنا ما زال موجودا يعني مخترع لعل القصد أيضا نقول مخلوق نعم الأولى يعني لكن أظن يجوز من جهة اللغة عندك إيه يا شيخ رضوان استنى الشيخ رضوان هيشوف إيه في النقطة الثانية نفس الشيء شيخنا نعم مفتاح طيب تمام بس افتحها يا شيخ رضوان شيخ استاذ نعم احسن الله حسين وانما سمي عيسى كلمة لانه مختارع بالكلمة بقول كن فكان من غير ابي وقيل بل كناية عن النبي قل وحصورا أي عن النساء ممتنعا بالخوف والحياء وعاقرا يعني عقيما لا تلد والآية البرهان أصل مضطرد رمزا إشارة وسبح صلي وبالعشي بالزوال الكل والبكرة الربع من النهار أوله واجمعه بالأبكار وقل وكهلا أن من تكلم في المهد لم يعش سواه مكرما وقيل إخبارا عن الإرسال وقيل وقت قتلة الدجال وقيل إخبارا عن التنقل إذ الإله جل عن تحولي قل اقنتي أي طول القيامة قداحهم ألقوا أو الأقلام قيل حديد فالذي عمى غلب وقيل بالسبق وكانت من قصب طبعا البيت يعني جل عن التحول وهذا لأنه بينفي أصلا صفات الله عز وجل الفعلية كلها واضح؟ المجيء وكذا نعم فيها كلها فلذلك هو بيردها وإحنا تكلمنا في هذا يعني أشبعناه كلاما أمس نعم أحسن لك سيدي الأكمه المولود أعمى إذ وسم أحس عيسى منهم الكفر علم وقل إلى الله مع الله وقل أي في رجوع فهو حرف لم يحل ثم الحواري الحبيب الناصر أو لاقب القصار وهو ظاهر والمكر والخداع والمحال أخذ خفي سره اختزال وهو من الله ظهور النعمة وفي المقادير اخترام النقمة والمكر منه بالعدو الكافر نصر الولي نصر الولي فهو خير ماكرين. كل ذا تأويل السيف. وقيل مكر الله بالجزاء للماكرين مثل الاستهزاء كل متوفي كتوفي الرفع من بين أهل الأرض لا بالنزع كل ابتهل أين لعن الكذاب سواء ني عدل بدا صوابا وجه النهار أول الضياء قل قائما أي طالب الوفاء وقل في الأميين أي في العربي لعدم الخط ودرس الكتب ومنه قل نبينا الأمي وقيل من أم القرى المكي يلون بالتعريف رباني يلون بالتعريف ربانيين في كسر ربا ربا كده واضح ربانيين نعم تمشي ربا نعم سيدي هي ظن حتى ضبط على معذرة الخطأ مني يلون بالتعريف ربانين أي علما بالفقه كالربي أنا عندي في نسخة ثانية ربانيين فقط بياء واحدة يلون بالتحريف ربانيين يعني ياء واحدة بعد النون فقط لا احنا بنتكلم في الباء الباء عليها شيء كسرة ربا الأولى فتحة مشددة نعم مشددة مفتوحة هو في كسر هنا شيخ وفي كسر نعم يلون بالتعريف ربانيين أي علماء بالفقه كالربيين. طب هاتها لي كده من تحت كده ما هو أيضا سيدنا ذكر قال هذا هو الصحيح وفي جميع النسخ بالكاف يكون نحن في ثمانية مش كده وفي ثمانية كتب كده لا أدري أنا هذا خطأ أيضا في ال سبحان الله الكسر نعم. الكسر في الشطرين يعني سيد نعم الكسر في الشطرين أي السلام عليكم وأصله تربية الإصلاح فالعلم رأس المال في الصلاح قل ولو افتدى بواو زائدة أو لتبرع في لولا فائدة تبغونها أي تطلبون السبل ميلا عن الحق رأوه بادلا والعوج الميل بكسر العين والفتح في الحسي دون مين شفى بمعنى طار في المكان والحبل عهد الله بالقرآن قل أمة قائمة مقيمة على طريق الحق مستقيمة أنا أساعة وفيها صر برد شديد صرصر مضر بطانة أهل وداد باطني من غيركم من كافر وخائن وبعد لا يألونكم خبالا لا يقصرون عن فساد حالا ودوا أحب عانة يلحقكم إثما وقيل كلفة ترهقكم ها أنتم أولاء أي تنبهوا يا هؤلاء عن ولاهم وانتهوا تبوئ المعنى تهيئ الموقف أن تفشل بالجبن كي تنصرف ثم الولي الحافظ الموفق ومتولي الأمر والمحقق من فورهم أي حالهم معجلا وقيل أي من غضب قد اعتلى مسومين الفتح للمفعول والكسر للفعيل في التنزيل والسيمة العلامة المشهورة في لبسهم وخيلهم مذكورة وقيل تسويم من الإرسال بالسوق والدواء بالطوال قل طرفا أي قطعة أو جانبا أو شرفا ورد كلا خائبا يكبيتهم يغيظهم يهليكهم يكبهم يدلهم يكيدهم ومثله في سورة المجادلة، والتاء والدال على المقابلة. قل عرضها سعاتها تطول، وقيل هذا العرض كيف الطول. والكاظمين المتجرعين، للغيظ كاتمين مضمرين. وهو كظيم كاظم أي ممتلي، بالغيظ ذو صبر وكتمان جلي. ولم يصر أن يدوم واسنا، طرائق تمر في كل زمن. لا تاهن لا تضعف، والقرح بالفتح والضم المراد الجرح. والفتح للجرح وبالضم الألم، والفتح للمصدر والاسم يضم. وقيل فتح القرع بالسلاح، والضم ما كان بلا اجتراح. وده كله توجيه القرح والقرح والقراءتين، زي موجه مسومين ومسومين. نعم، كلام جميل على فكرة في التوجيه جدا. نعم نعم صلى الله عليه. تداول الأيام تصريف الدول، فكل ملك حادث إلى حول. يمحص المؤمن بالبلاء نيلا لعقب الصبر والجزاء. وأصله التخليص كالدباس، يجعل تطهيرا من الأدناس. ويمحق الكفار جمعا جمعا، يفنيهم عقوبة وردعا. قل انقلبتم بمعنى الردة، قل وكأين قل وكأي مثل كم من عدتي. وما استكانوا أذعنوا للسلم، والرعب خوف وأتى بالضم. وكل سلطان أتى يفسر بحجة واضحة تعتبر. وقلت حسوناهم بالقتل، وتصعدون هاربا في سهل. وقل ولا تلون تعطفون، وقيل بل معناه تلبثون. قل فأثابكم هو الجزاء، بالقتل والهروب ثم فاءوا. وهاهنا المضاجع المصارع، غزا من الغزو لغاز جامع. فظا غليظ القلب ضد اللين، صعب المراس وهو ضد اللين. وبعد لم فضوه والتفرق. يغل فتح ثم ضم يسرق. نزاه عن أن يكون خائنا، أو جابرا في القسم، أو مغابنا. جائرا في القسم. نزاهه عن أن يكون خائنا، أو جائرا في القسم، أو مغابنا. ردا على أهل النفاق الفاجرة، إذ قولوه والعلي طهره. يغلى أن يخان أو يخونا. وقيل أن يجاد ممن خوناهم. درجات أي ذو مراتب، يوم الجزاء كالفصل في المذاهب. نملي لهم نطيل في الإمهال، كلي يميز ببيان الحال. ويشتبي يختار، والتطويق كالطوق في الرقاب، إذ يعوق بالبينات المعجزات الشاهدة، بالصدق والآيات بالمشاهدة. والزبور الكتب والزبور، هو الكتاب المطلق المستور. عزم الأمور قوة بجزم، ومنه سمي الرسل أهلا. فينا كسر أسير. كتب إيش أخبرنا يا حج عندك؟ مكتوب إيه اتنين تحت كده، شوف كده. يسمى. لما يا يسمى أحسن. أي تمشي سيد. صح؟ أي سيد. نعم صلى الله عليه. عزم الأمور قوة بجزم، ومنه يسمى الرسل أهل العزم. فزا نجا مفازة من جات. كل دولة. لو قلنا سمي برضو ما تمشيش. ها؟ سمي. يعني تمشي الاثنين. يسمى زي سمي، هي يا ربي. ومنه قم الرسل أهل العزم. أيوه. نعم. الدكتور الطويل ما راحش جابنا ليه ومشي. أصلا عنده دوام الآن في العمل. الله يسر حاله. نعم. يسر الله العسير. عزم الأمور قوة بجزم، ومنه سمي الرسل أهل العزم. فزا نجا مفازة من جات. وكل ذل رزقا به الحياة. بعضكم من بعض في الدين، فللنساء الأجر بالتبيين. وصابر الأعداء بالتشمير ورابط بالخيل في الثغور وصابر النفوس بالإخبات ورابط أي لازم الطاعات وما أتى من كلم الترجي عسى لعل ربما ترجي تقديرها كن على رجاء كن عسى تفوز بالولاء بالولاء والله لا تخفى عليه العاقبة لكنها بالحجب عنا غائبة فنحن بين الخوف والرجاء نلاحظ الأمر مع القضاء. نعم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم صلى الله عليه وسلم. قال سورة النساء تساءلون أي تقسمون بالله في جميع ما تبغون ونصب والأرحام أي صلوها قل اتقوها أن تقاطعوها حوبا أي إثما وتعول عولا أي لا تجور فتميل ميلا قل صادقاتهن للمهور ونحلة عطية التيسير سمي الصداق نحلة إذ كان للأولياء قبلنا عدوانا وقيل إذ تساويا في الشهوة فكان فضل نحلة وحيوة وقل حلالا طيبا هنيئا وسائغا ونافعا مليئا والسفهاء غير أهل الرشد وقل قياما أي قواما مجدي وقل بدارا مهملا مبادرة وكل بدارا مهملا مبادرة من قبل أن يكبر للمجاورة وأصل مفروضا كذا فريضة مقدر وقيل أي مفروضة كلالة مصدر كلا وانفرت فلم يرثه والد ولا ولد قل يتوفاهن أن يستوفي مدتهن بحصول الحتف ولفظ أعتدنا كهيأنا اشتهر أفضي وصولا في خلو قد ظهر وقل غليظا أي وثيق العهد لا تنكح النكاح نفس العقد في زوجة الوليد شرعا والولد وأم من عقدت تحريم الأبد أما الربيبة التي في الحرم فالشرط في التحريم وطل أم مقتا أشد البغض قل حليلة أي زوجة وفي الزنا خليلة ربيبة مربوبة بالتربية حليلة حل لزوج مغنية والأصل في الإحصان معنى المنع وجوهه أربعة في الشرع الأول التزويج في والمحصنات في أول الحزب أي المزوجت إلا السبايا فهو ما ملكتم فالسبي فسق للذي أدركتم ثم العتاب وحالا بيوجه قراءة الكسائي. نعم جميل أحسن ثم العفاف مثل محصنات بيانه غير مسافحات وثالث حرية تعد في المحصنات المؤمنات تبدو والرابع الإسلام وهو المعنى في فإذا أحصنا أي أسلمنا وقل كتاب الله يعني فرض منه عليكم غيره لا يرضى طولا بفضل المال يكفي الحرة قل فاتياتكم إماء صرة والآمة الفتاة والإضافة للمسلمين فاعتبر خلافة والعانة الزنا وما يشق من عزبة وهو بذا أحق ثم السفاح بالزنا في الظاهر والخدم صاحب خليل ساتر قل سنن الذين أي ليظهرا قل سنن الذين أي ليظهر شرائع الماضين فيما قرر موالي الميراث أي يورثه ويتعم من له ميراثه وبعد قوامون بالتدبير وقيل حاكمون في الأمور للغيب أي في غيبة الرجال يحفظ من الفروج والأموال نشوزهن هجرهن المغرمة وأصله الرفع وقد تقدم والجنوب البعيد في القرابة والأجنبي منه والجنابة بالجنب قل هو الرفيق في السفر وقيل يعني الزوج قول معتبر وبعد مختالا بزهو يفخر والقيلاء العجب والتبختر والغائط الأصل المكان المطمئن هو مجاز وهو مجاز في الأذى لما يجن يحرفون أي يغيرون ليا من التقليب أي يلوون نطمس أي نمحو الوجوه المقبلة نجعلها مدبرة محولة وفي النوات قيطها الفتيل قطميرها قشر بها ضئيل ثم النقير نقطة في الظهر والجبت للساحير أو للسحر وقيل بل حي وقيل بل حي اليهودي وقيل بل حي اليهودي وقيل إبليس بلا تفنيد ثم النقير نعم سيدي ثم النقير ثم النقير نقطة نقطة في الظاهر والجبت للساحر أو للسحر وقيل بل حي اليهود وقيل إبليس بلا تفنيد ظلا ظليلا دائما نعم طويلا وذكر هذا القول ابن عطية وغيره واخد بالنا والطبري أيضا أظن الطبري ذكر كل هذه الأوجه في الجبت والطاغوت واضح الكاهن أو الشيطان أو كل ما وكده حي زي ما مر معانا نعم نعم يا مولانا صلى الله عليه وسلم ظلا ظليلا دائما طويلا أحسن عقبة في الجزاء تأويلا وقيل تأويلا ها وقيل تأويلا هنا مآل لا يوقع التنازع اختلالا وقيل أخذ علمه بالنقل أحسن من تأويله بالعقل كعب بن أشرف هو الطاغوت وقيل إبليس هو الممقوت قولا بليغا يبلغ قولا بليغا يبلغ الأسماع بالوعظ نصحا شافيا نفاعا شجار بينهم كقولك اختلف تسليما انقياد عبد قد عرف حذركم سلاحكم من الحذر قل فانفروا خروج غد قد نفر وقل ثبات أيسر يا واثبة وقل ثبات أيسر يا واثبة وحيدها أي فرقة مقتربة أو انفروا جميعا اجتماعا أي عسكرا مجتمعا دفاعا ببطأ قل يبطئ الخفيف والبطء ثقل قد أتى معروفا بطأ قل يبطئ الخفيف والبطء ثقل قد أتى معروفا قل في بروج أي حصون تمنع وقيل معناه قصور تجمع مرفوعة طويلة مشيدة وقيل أي بالجص منه شيدة بيات أي دبار ليلا أمرا وقل أذاع مثل أفشوا سرا يستنبطونه بحسن الفهم ليفرقوا يستنبطونه بحسن الفهم ليفرق الصحيح من ذي السقم من ذي السقم بضم السين يستنبطونه بحسن الفهم ليفرق الصحيح من ذي السقم وقل وحرض حث والتحديد الأمر والتغريب والتحضيض بأس الذين الحرب والقتال تنكيلا العد تنكيلا التعذيب والنكال كفل نصيب أو جزاء ثابت يؤتيكم كفلين في الخير أتى أركاسهم نكاسهم بالقهر وقيل يعني ردهم في الكفر قل خالدا فيها يريد المستحل وقيل تطويل عذاب متصل وقيل لو جازيته لخلدا كما تقول مثله ممهدا تثبتوا هنا وتحت الفتح من الثبات من الثبات بالتأني السمح تبين علم البيان يجلو فرع الثبات والثبات الأصل والضرر العذر عن القتال مراغما مراغما والضرر والضرر العذر عن القتال مراغما مواضع مواضع انتقال والساعة الغني والساعة الغنى ورحب الدار عن الأذى حصرا مع الكفار يفتينكم يقصدكم بالضرر وكله أمر لنا بالحذر موقوتا المفروض في الأوقات أراك بالتعظيم في الآيات يرم به يتهم البرية يرمي به يرمي به يتهم البرية يرمي به بريئا نعم يرمي به يتهم البرية وقل يضلك بلبس غيا والسارق الخائن فيها طعمة ابن ابن أبيرق لدرع ضمه، نجواهم حديثهم مسررة، نوله نتركه مع ما أثره، نوله نتركه ارجع عشان مع ما تتوقف، أثره. هات البيت اللي ايوه ها نجواهم حديثهم مسررة، نوله نتركه مع ما اه شيخنا عندي مع ما أثر، مع ما أثره، يعني مباشر مع ما أثره. ما هي هنا هكذا؟ نوله نتركه مع ما ثرى. لا أنت شيخنا هنا مع ما أثره، أنا عندي مع ما أثره. هتبقى برضه مشكلة برضه. نجواهم حديثه مساورة، نوله نتركه مع ما أثره. لا موجود. هذه النسخة عرضتها على الشاشة. فعشان نضم الماء في أثر شيخنا، نوله نتركه مع مأثرة. لا ما تيجي. غير المعنى. نعم. طب قولها زي ما هو كتبها كده. نعم، نجواهم حديثهم مسررة، نوله نتركه مع ما أثره. والأصل في الشيطان كل من بعد عن كل خير، والبعيد لم يسد، وقيل كل جامح وأوهالك، ثم الرجيم المبعد المسالك، وقيل يعني الرجم بالحجارة، وقيل رجم الشتم باستعارة. إبليس مشتق من الإبلاس، وهو بمعنى الطرد والإياس، ومنه مبلسون ثم المارد، الفارغ الخالي الطريد الشارد. مفروضا الفرض من التقدير، بتك أي قطع بالتبجير بالتبحير. نعم مفروض الفرض من التقدير، بتك أي قطع بالتبحير، ومنه ما يذكر من بحيرة، حرف العقود تحت هذه الصورة. نعم. فليغ فلي فلي أنا فل مش شغل فلو غيرني فلو يغيرن خلق الله، أي فطرة الله ودين الله. وقيل بالخص ونتف الشعر والوشم والتمييص ثم الوشر. وصورة التنميص خلع الشيب، ومثله الخضاب ستر العيب، والوشر في الأسنان بالمنشار، وهو الذي يرف بالمنشار. وقل محيصا معدلا مفر، ما كتب الله لهن المهر. والزوجة المظلومة المعلقة، لا ذات إنصاف ولا مطلقة، تلوهن تحرف الشهادة، تلو من الولاية المعتادة، أو تعرض عن الأداء تفجر، حتى من يخوض كده ويذكر. عشان في تلو وتلو نعم فقرأتين. نعم أحسن الله. أو تعرض عن الأداء تفجر، حتى يخوض يشرع ويذكر. وفي ألم نستحوذ الحماية، نستولي واستحواذ في الولاية. مذبذبين أي ذوي انقلاب، مذبذبين أي ذوي انقلاب، بين الهدى والكفر باضطراب، انقلاب وحش في كل حاجة. سبحان الله. وقولهم في قتل عيسى وهم. نعم سيدي. بضحك اضحك تاني والله يا دي. أحسن الله لك سيدنا، أضحك الله وسلم. وقولهم في قتل عيسى وهم، وما لهم بشخص عيسى علم. وقيل أبدوا قتله تخمينا، وليس نقل قتله يقينا. تغلو تجاوز بما فوق الصفة، يستنكف المسيح يأبى آنفه. سورة المائدة. الأمر بالوفاء بالعقود، أي الوفاء بمحكم العهود. ثم البهائم التي لا تعقل، تضاف للأنعام إذ تفصل. قل حرم أي محرمون عقدا، ولا تحل لا تضيع عهدا. شعائر الله هي المناسك، معالم مبينة للسالك. ولا القلائد التي تقلد من إبل هديا فلا تشرد. أما يؤم قاصدا أمينا، أي قاصدين البيت محرمين، تعالى يا اخوان، هي المنافذ، ده كلام ابن عباس، يعني ده تفسير ابن عباس لهذا الموضوع، ان أحسن الله لك. الشعائر هي المنافذ. نعم. أحسن الله لك. شنآن قل عداوة مرهوبة، وحرم الموقودة المضروبة، وقد ذه قتله بالضرب، وقارب الموتى لهول الكرب، كذا التي من شامخ تردت، كذا التي قد نوطحت فقدت، كذا التي عقر، كذا التي قد عوقرت فماتت من سبوع أو غيره وفاتت. وجاء الاستثناء للمذكى منها إذا ما لم يفك، نعم، وجاء الاستثناء للمذكى منها إذا ما لم يفتك هلكا. بتقول يا شيخ رضوان، استنى كده، الشيخ رضوان قال حاجة على الشات، بس أنا كمني متابع الشاشة فمش عارف، أنا حاجة من كتبت أنه سجلت 5 رسائل علمية في منظومة الدريني، شرح ودراسة في كلية أصول الدين فرع جامعة الأزهر بأسيوط. 5 رسائل. نعم، ما شاء الله وجدته في النت. ما شاء الله، جميل. الرسائل موجودة؟ والله شيخنا لا أعلم، لا نبحث بعد في موقع أهل الحديث. ايه، طيب، تمام. عفوا، نعم، الآن أبحث بعد عن هذا. نعم، جميل جدا. يعني شفت المنظومة أصلا فيها معاني جميلة جدا. نعم، اتفضل يا مولانا. يا سيدي، أسأل الله أن يلحق بها أختها اللي هي أخت، اللي هي الكبيرة جدا، اللي هي 100,000 سيد. ده 100,000، ده أكتر من 100,000. اللي هي أظن فضلتك قلت ونظم تفسير القرطبي ما أكتر من 100,000. 10 مجلدات. ما شاء الله آه، ما عشر شاء الله. مجلدات آه. 10 ذاك مجلدات أنا ساعة قلت للإخوة عاوزين نبدأ فيها في مجموعة التحقيق، أبدأ رعبا شديدا، وأنا كنت مرعوب معهم برضو. يعني تخيل هو قاعد كام سنة عشان يكتب هذه، وللأسف يعني هي حتى للأسف حذفت من عندي. لو عندي والله كنت نشرتها لكم، ولكنها حذفت، وحذفت من على الموقع، من على موقع المكتبة في تركيا. يعني حذفت أصلا خالص، لم أعد أحصلها أبدا على الإنترنت، مش لاقيها أبدا. فندمت ندما شديدا يعني، وهذه أيضا من الفرص التي تأتي مرة واحدة. يعني هي أرسلت إلي، كان حقيقي إن أنا إيه، أرسلت إلي تحويل من صفحة المكتبة، تعرف التليجرام بيحول الرسالة، لو أنت سبتها محولة، لو حذفت من الأصل بتحذف من التحويل. لا حمد. وهذا الذي حدث. وانا طبعا بقى يعني ما كنتش اعرف هذه المعلومه، حتى يعني ابحث عنها مش وجدتها، رجعت للاخ قال لي انا كمان مش واجدها عندي، قعدنا نبحث حتى سالنا وحذفت من ما نعرفش فين راحت. الله المستعان، الله المستعان. صلى الله يردها إلينا. اللهم نعم. رواية جميلة، وطبعا هو من يعني هو المصنف يعني كان من أهل السنة أظن، وما كان يأول أو كذا أظن، يعني والله أعلم. من ما قرأتها، أنا قرأت منها شوية صغيرين، وحتى نقلت منها صورة الناس للإخوة حتى عندنا ولهيئة التدريس في الأكاديمية، ونقلتها، كان نقل طيب جدا. ولكن حتى يعني وكنت كاتب عنها كل المعلومات في هذه الرسالة، وللأسف يعني جوالي هذا اللي كان عليه الواتس ده، يعني قدر الله إن هو يعني خرب خالص، وضاعت عليه كل شيء من على الواتس، وحتى ضاعت من على التليجرام، فما عدتش حتى عارف اسمها. يعني تخيلوا، ما عدتش عارف اسمها ايه، فللأسف يعني. الله المستعان. استنوا لك نعم. شيء. وقيل الاستثناء فيها منقطع معناه، لكن ما ذبحتم فاستمع، والنصوب الأصنام والأنصاب، تستقسم لميسر يصاب، ثم قداح الميسر الأزلام، وهي كفص قرعة ترام، لتعرف القسمات بالذي ظهر فيها، أو الفلا بحكم من كفر، مخمصة مجاعة في العاجل، كل متجانف لإثم مائل، والأصل في الجوارح الكواسب، وقيل شرط الجرح فيها واجب، مكلبين أي مشجعين، مغرين مشلين معلمين، قل يجرمنكم بمعنى الكسب، أي يحملنكم لأجل الرعب، وقل نقيبا حافظا أمينا، أو آمرا بعدله قمينا، عزرتموهم التعذير، وهو بمعنى النصر والتوقير، خائنة أي فرقة خوانة، أو مصدر تقديره خيانة، أو خائن والهاء للمبالغة مثاله علامة ونابغة، والفترة انقطاع وحين فاتراك تاب أي قضى وقيل آمر، وبعد جبارين قهارين أو شامخ الأجسام أو عتينا، وأضمرا وربك المعين، وقيل بل كبيره هارون، وقوله فإنها محرمة ممنوعة بتيههم معتصمة، وقل يتينا من التحير فطوعت فسهلت بالفكر، وقل يواري يستر العورات ووري ووري نعم وقل يواري يستر العورات ووري مثله وسوف ياتي لا ووري ووري مثله نعم وقل يواري يستر العورات ووري مثله وسوف ياتي، ومن خلاف يده اليمين ورجله اليسرى وذاك هون، والنفي تغريب، وقيل حبس، وسيلة أي قربة وأنس، والثاني سماعون للأعداء يعني جواسيس على اختفاء، والسوحة الحرام إذ يستأصل ثاني كده والسوحة الحرام إذ يستأصل أي يقطع كف الكثير الحاصل، لأن السحت إيه من يسحت الحسنات، يسحت يعني يستأصلها. جميل جدا، أن يقطع الأصل الكثير السحت يستأصل، فهمت؟ من ساحة يسحت ويسحت الحسنات أي يستأصلها. نعم جميل، صلى الله عليه وسلم. ومثله يسحي تكن في طاها، ومن قر الوجهين ما أخطاها، قل أسلم قادوا لحكم الرب، والحبر عالم بما في الكتب، استحفظوا أي ألزم احترامه، وأن يراعوا بالوفاء أحكامه. معين شهيدا نعم سيد ما استحفظوا. جميل جميل ممتاز. مهيمنا أي شاهدا أمينا، مصدقا بصدقه ضمينا، والشرعة المنهاج والشريعة، وهي طريق الملة المشروعة، دائرة أي دولة تدور، حزب الإله جنده المنصور، تنقيم أي تنكر أو تعيب، وتنقمون ناقم محسوب، والانتقام فرعه، فمن نقم انكر ما يكره، ثم انتقم مثوبة يعني جزاء في الخطأ، مغلولة ممنوعة من العطاء، والعادلون أمة مقتصدة، لا تأس لا تحزن على من أبعده، بلغ بمعنى قم به في الجهر، لا يكتفى بفعله في السر، وهذه من ست آي واردة مكية تقرأها في المائدة، أكل الطعام يا هنا يكنى عما يكون بعده فيغنى، للعلماء لفظ قسسين، والرهب للرهبان خائفين، رجس خبيث فالزموا الطارة، وكل وللسيارة السفارة، كل وطعامه بمعنى ميتته، وقيل مصدر بمعنى أكلته، ما جعل الله بمعنى ما شرع بحيرة، والبحر شق يبتدع، كانوا يرون شق أذن الناقة بعد نتاج خمسة عتاقة، والذكر الخميس يذبحونه للنصب، والرجال يأكلونه، وإن يكن ميتا فهم فيه سوى مع النساء في أكله حين سوى، وإن تكن أنثى فمثل أمها في نحرها وعتقها وحرمها، وقد أتى من بعد بالتمام ما في بطون هذه الأنعام، وخامس الشاة لذبح مثله، وتترك الأنثى بغير مثله، لا نقف، وخامس الشاة لذبح مثله، وتترك الأنثى بغير مثله، وهي الوصيلة التي معها ذكر، وهي الوصيلة التي معها ذكر قد واصلته وحمته من ضرر، وسيبوا سوائبا بالنذر إتقان لها فعال أهل الكفر. ما هو مستحيل. كان شوف شفت كانوا ازاي بيشقوا على انفسهم، سبحان الله. يعني الوصيله دي لما تولد 7 مرات، يعني يقعدوا يعدوا بقى، يعني يا ولدت كم مره، 7 مرات، واذا جابت السبعه يعتقونها بقى في الاخير، ويحرم اكلها. كانوا فعلا بيشددوا على انفسهم جدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما احلم هذه الشريعه والله، وما ايسر هذا الدين، والحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. والعتق في البعير بعد 10 من نسله يقال حامي الظهر، فهذه أحكامهم في الكفر ردت عليهم بنزول الذكر. وذكر هذا قد أتى مطول في آخر الأنعام حيث فصل عليكم أنفسكم لمن أمر ولم يجد عونا لخبث قد ظهر. وقيل عند عدم الإمكان، وقيل هذا آخر الزمان، وقيل بل وعاوز يقول ايه هنا، كانت جميلة قوي هنا على فكرة، عليكم أنفسكم. طب هي منصوبة ليه؟ في عليكم أنفسكم لا يضركم، عليكم أنفسكم. ها، حد يعرف المنصوبة ليه؟ لتقدير محذوف أظن الشيخ. يوم تقدير محذوف اللي هو ايه، نعم، اللي هو على الإغراء يعني، او الزامه. جميل، نعم نعم باسم الله عليك. جميل جميل، احسنت. طيب احسن. وقيل عند عدم الامكان، وقيل هذا اخر الزمان، وقيل بل تسلية عمن مضى من القرون الكافرين وانقضى. وقيل عن جماعة قد ردوا لفتنة عنها حتى ارتدوا. وقيل بل منسوخة بالقهر والأمر بالقتال ثم الزجر. عثير أي وخيف علما واطلع، ومنه عثرنا عليهم فاستمع. ثم الشهادة هنا الأيمان أو الحضور فيهما بيان. وقيل خص بالوصايا في السفر من غيركم شهادة ممن كفر. وفيه تحليف الشهود معتبر. وضم على الهاء سيدنا. وفيه ايه؟ تحليف الشهود معتبر. نعم. أقصد وفيه. وفيه، أيوه نعم نعم. السلام. هذا خطأ، نعم. وفيه تحليف الشهود معتبر لقصة جرت لقبل سفر. وقيل منسوخ قبول الكافر وحالف الشهيد قول ظاهر. وقيل منكم أي من الأرقام من الأقارب من غيركم، يعني طبعا من وقيل منسوخ قبول الكافر. القصة اللي هو بيتكلم عنها دي في النسخ والمنسوخ تقريبا عند النحاس وعند غيره، موجودة هنا. نعم. أحسن الله لك. وقيل وقيل منسوخ قبول الكافر وحالف الشهيد قول ظاهر. وقيل منكم أي من الأقارب من غيركم، يعني من الأجانب. هل تستطيع تسأل الإجابة إطاعة استطاعة إجابة؟ هل يستطيع أن يجيب فضل وجه جليل رجحوه نقل في نفسك النفس بمعنى الذات وقد تقدمت وسوف ياتي معناه في غيبك أو ما عندك فافهم معانيها هديت رشدك. وقول عيسى كان يوم الرفع، وقيل بل يكون يوم الجمع. قال سورة الأنعام قل آجلا أي مدة الأعمار وآجل للبعث. قول عيسى كان، قول عيسى اللي هو انه لماذا يقصد بقول عيسى كان يوم الرفع؟ حد يعرف فلما توفيتني ورفعك أو توفيتني، قولوا قول عيسى. قال سبحانك تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسي. نعم. قال ذلك يوم رفع. هو بيقول لك قيل هذا وقيل هذا. فأظن يقصد هذا، أظن يقصد هذا والله أعلم، هذه لفتت نظري يعني. أحسن الله بشيء. وهي يوم القيامة طبعا الله يا عيسى، نعم أنا هل هو يقصد هذا يعني ولا إيه؟ نعم نعم قال سورة الأنعام: قل أجلا أي مدة الأعمار، وأجل للبعث باستقرار، والقرن أهل العصر، ثم العصر غليب أقصى ما يكون العمر، وأصل مكناهم أعطينا مكانة ونعمة أولينا، وبعد منهم وزيرا من مطر در وطال أي توالى واستمر. قل ساخر منهم ضمير الأنبياء، وقل ضمير ساخر، وقل ضمير ساخر للأشقياء، فحاق أي نزال، ثم ما سكن بالحذف في محرك قول حسن، واعتبر التحريك والتسكين، أبدى به حدوثها يقينا، كن كنان جمعه أكنا، أغطية أي غفلة مكنة، وقرا بفتح صام، وقرا بفتح صامم من وثيقل، والوكر بالكسر كحن يحمل. وقل أساطير أحاديث مضت، قد سطرت ثم اضمحلت وانقضت، ينؤون يعرضون، ينأون يعرضون يبعدون، من هنا آوناء يقبلون، أوزارهم أثامهم، والأصل في الوزر حمل ظاهر أو ثقل، ومنه أوزارا بطه حملت ويزرون، ومنه أوزارا بطه حملت ويزرون يحملون، نوقلت كل نافقا سربا، وكل سردابا، فلا تكون النصر في الخطأ الخطابا. فين بس الناس تشتغل كده يعني، تصحصح معانا يعني. فبقول ايه تاني كده، ارجع تاني، وكل ايه اوزارهم اثامهم والاصل، ومنه اوزارا بطه حملت. فين دي بطه حملت دي يعني ايه؟ حد في يجيب الآية؟ ولكن ايه حملنا اوزارا من، حملنا شفتم، نعم، ولكن حملنا اوزارا من زينة الايه، نعم. وطبعا هو هنا بيقول للثقل وكذا، وسيدنا الطبري يعني كان له رأي اخر في هذا، فبيقول ان هو الوزر او الاثم، من اوزارا يعني اثاما، واضح؟ نعم نعم ومنه أوزارا بطه حملت ويازرون يحملون، نوقلت كل نافقا سربا، وكل سردابا، فلا تكون النصر في الخطابا، يخاطب الرسول للتشريف، وغيره المراد بالتعنيف، مثل إن أشركت فاعتبر بما. طيب أنا في بأس، نفس امبارح سيد، نفس اشكاليه امبارح. نعم مكتوب تحت بما ياتيك، مكتوب تحت بما ولا ايه؟ لا انا ايه في نسخه لما، بما ولا لما، لما لما لما بالله. مثلول ان اشركت فاعتبر لما ياتيك من هذا، ياتيك من هذا تحصل علما، يأتيك من هذا تحصل علما. مثلول إن أشركت فاعتبر لما يأتيك من هذا تحصل علما، والأمم الأنواع والأصناف، فكل أمة لها أوصاف. قل أمم أمثالكم في الرزق، والآجل المكتوب قبل الخلق، قل في الكتاب اللوح حقا، فالقلم جرى بما أراد ربي في القدم، وبغتة أي فجأة، ودابر أي عاقب من بعد من بعدهم، وغابر معناه أهلكوا فلم يعقبوا، ويصدفون يعرضون معرب. يأتيكم به ضمير للهدى، أو أضمر المأخوذ حين أفردا، وكل فتنا بالبلى اختبرنا، كذا امتحنا مثله اعتبرنا، ليستبين لازم ليظهر سبيل بالرفع طريق يفترى ليستبين العلم للرسول سبيل بالنصب على المفعول الفاصل القضي. نعم سيد. نعم بيوجه هو القراءات. نعم أحسن. الفاصل القضي هذه ممكن تكون، والله ممكن تكون رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير، توجيه القراءات في منظومة التيسير، هذه لوحدها تصح أن تكون رسالة دكتوراه مش رسالة ماجستير كمان. واضح يا أخوان؟ هذه لعل يعني أحد الإخوة يكون من الأكاديميين وهذا يخرج لنا بهذه رسالة دكتوراه في توجيه القراءات في منظومة التيسير في علوم التفسير للدليل، هذه تصح لوحدها كده منفصلة تكون. واضح؟ نعم. أو التوجيه اللغوي، رسالة التوجيه اللغوي للقراءات في منظومة التيسير. واضح؟ وتتاخد رسالتين، نص القرآن والنص التاني. جميل، أدر رسالتين دكتوراه واحنا قاعدين اهو على السرير. نعم يا ولد. من يريد الفوز؟ والله جميلة، والله جميلة جدا حقيقة، لو أحد الإخوة يقوم بها أو حد يعمل لنا بحث مثلا سريع في توجيه قراءات مثلا في كذا، فاللي بيشتغل في هذا طب أنا إن شاء الله هبعمل لكم مفاجأة بس بعدين، بقول لكم على حاجة حلوة بس بعدين. يلا يا مولانا. الفاصل القاضي كل المفاتيح الفاصل القاضي كل المفاتيح جمع لمفتاح بكسر واضح جرحتم كسبتم إذ تقتبس والكرب غم مانع من النفس يلبيسكم يخليطكم وقت الفتن قل شيعا أي فرق عند الإحن تبسل أي تلقى إلى المهالك وأبسلوا حبسا عن المسالك لهم شراب من حميم ماء في حره تلهب وداء وبعده استوته أوقعته وفي المهاوي شقوة رمته جن عليه الليل يعني ساتره والجنة السطرات ضما مسفرة وجنة بالكسر في الجنون لسترة الجن عن العيون وجنة بالفتح في البستان لستر من فيه عن العيان أفال أي غراب فهو آفل وبازغا أي طالعا يقابل لم يلبسوا لم يخلطوا وكلنا وكلنا لم يلبسوا لم يخلطوا وكلنا بها إلى تصديقها وفقنا ما قدروا ما عظموا تعظيما إذ أنكروا كتابه الكريم قائل هذا مالك بن الصيف من اليهود إذ أتى بالحيف وسميت مكة أما للقرى من أجل قصد الحج مع طول الصورة وقيل إن الأرض منها بوسطت وإنها في وسط توسطت في غمرة الموت قل شدائده يغمر عقل العقلاء موارده والهون بالضم من الهوان والفتح رفق جاء في الفرقان وأصل خولناكم ملكنا والخاول الخدام أي مكنا بينكم بالرفع أي وصل نعم بينكم بالرفع أي وصلكم تقديره في النصب ما بينكم قل تؤفكون تصرفون تقلبوا بينكم وبينكم. نعم يا سلام. نعم لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم نعم. أي وصلكم. واضح؟ نعم هذه توجيه سيدنا شعب. نعم بينكم بالرفع بينكم بالرفع أي وصلكم تقديره في النصب ما بينكم قلت فكون تصرفون تقلب والإفك قلب الصدق حين يكذبون ومثله في القلب والمؤتافكة وإنما يفاك من قد آفك وفالق الإصباح مبدي الفجر والنيران بحساب تجري يعرفه العالم بالتيسير فيحسب الأوقات بالتعليل فمستقر ساكن بالكسر والفتح للمحل حين يجري يا سلام. والمستقر يا سلام. مستقر نعم فمستقر ساكن بالكسر والفتح للمحل حين يجري والمستقر الصلب والمستودع للأم إذ في بطنها يستودع وقيل في المسكن ثم القبر، وقيل مستقر يوم الحشر، حبا حبوبا متراكبات مجتمعات حالة النبات، والطلع منظوم ترى انبساطه، نعم والطلع منظوم ترى انبساطه، قنوان القنو هو الأسباط، وينعي أي نضجه، وخارقوا أي افتروا وكذبوا واختلفوا، والرب لا تدركه الأبصار أي لا يحد وصفه المختار، لكن يرى حقا بلا تكييف، فعدل عن التجسيم والتحريف، وقيل يعني لا يرى في العاجلة، لأن ظروف فناء زائلة، بصائر أي حجج تبصر، بصائر أي حجج تبصر، درست أي قرأت لا تقصر، درست أي باحثت ثم دارست، أي امتحت وانقرضت واندرست. يا سلام، درست ودرست ودرست، نعم يا سلام. ثم الحبيب الحافظ المطالب، كذا الوكيل المخبر المحاسب، جاد اجتهاد المقسم الحلاف، بأنه بر تقي وافي، يشعركم يعلمكم بأمرهم، وأخبر الله بطول كفرهم، قل قبلا بالضم أي قبائل، وقيل بل جمع القبيل الكافل، وقيبلا بالكسر أي مقابلة، وزخرف القول غرورا باطلة، زخرف أي أضرار زورا ذهبا، وزخرفا أي ذهبا أو مذهبا، فصغى تميل من صغى، واقترفوا اكتسبوا ما عملوا واحترفوا، ويخرصون مثل يكذبون، ومنه خرصون مفترون، وقل صغار ذلة وصاغر أذلة، ومثل ذاك داخل، قل مجرميا جعلوا حكاما، أكابرا فبدلوا الأحكام، مثل جعلنا المجرم الكبير، فاكس إذا أعربته تقديرا، قل حارجا بالكسر يعني ضيقا، والفتح ضيقا فادحا قد أغلقا، والرجس للعذاب أو للإثم، مثواكم مقامكم بالرغم، وكل نوليها هنا نسلط، وقيل أي نتبعه فيسقط، بمعجزين أي بغالبين نعجزه، وقيل فائتين، ذرأ يذرأ بذل معجمة، يذرأكم يخلقكم معظمة، والشركاءها هنا الأصنام، وللشياطين بها كلام، وقل ليردوهم ليهلكوهم، وفي الردى والهلك يوقعوهم، حجر حرام مثله محجور، والحجر منع قد أتى مشهورا، خالصة رفعا حلال سائغة أي خالص، ولا أول المبالغة، والنصب فيه مصدر كالعافية، طغية مثال ولاغية، وبعد معروشات المرفوعة على العريش علقت منيعة، وقيل معناه الطويل الساقي، وقيل منبسط، نعم وغير أنا وقيل، وقيل معناه الطويل الساقي، وغير منبسط الإطلاق، حمولة أي إبل كبيرة، حميلة والفرش للصغيرة، وقيل من الحمل ثم الفرش، والبسط من أصوافها والفرش، والبسط والبسط نعم، وقيل من الحمل ثم الفرش، والبسط من أصوافها والفرش، والسفح جري بانصباب ظاهري، والسفح جري بانصباب ظاهر ذي ظفر أي مخلب أو حافر، ثم الحوايا ها هنا المباعر، جمع حوية وهذا ظاهر، هلم يعني أحضر الأصنام، إملاق ني فقر بكم أقام، خشية إملاق أتى في الإسرى، يخاطب الغني يخشى الفقر، أتى هنا نرزوقكم خطابا، نرزوقهم ثم بجمع غابا، صدف أي أعرض دينا قيما، أي مستقيما إذ خلقت مسلما، والنسك الحج أو القربان أو العبادة أو الأديان. نعم نتوقف هنا إن شاء الله، اللهم وفق المستعان عليه التكلان، وجزاكم الله خيرا، نكمل إن شاء الله في مجلس المساء، ونقدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء واللقاء، وجزاكم الله خيرا. 11 سيدنا ايضا. لا 10 بقى، خلينا 10، مش موجود 10؟ موجود الساعة 10 شيخ إسلام، لو 11 سيبنا يبقى افضل يعني. بس أنا 11 ده متأخر، احنا عايزين ناخد شوية النهاردة يعني، من 10 خلينا 10 ونص، ايه رأيك؟ ماشي تمام، سلام سيدنا في المنتصف. تمام ان شاء الله الاستاذة وفاء تعدل الاعلان وتخليها 10 ونص بإذن الله، والشيخ رضوان عرفهم بقى، شيخ رضوان تمام. الله يسعدكم جميعا اخواني واخواتي الكرام والكريمات، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.